السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله القائل: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. ما بعد، اتقوا الله عباد الله، واتقوا يومًا ترجعون فيه إلى الله، واعلموا أن موعد الخلائق أجمعين يوم القيامة، يوم يقوم الناس لرب العالمين. فأحضر قلبك وسمعك وبصرك وعقلك للأمر العظيم. تذكر يا عبد الله واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. فتصور وقوع الصوت في سمعك ودعائك إلى العرض على الله، فيطير قلبك ويشيب رأسك للنداء، لأنها صيحة واحدة للعرض على الرب عز وجل. فبينما أنت في فزع من الصوت إن سمعت بانشقاق الأرض، فخرجت مغبرا من غبار قبرك، قائما على قدميك، شاخصا ببصرك إلى السماء، خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث. فتصور تعريك ومذلتك وانفرادك بخوفك وأحزانك في زحمة الخلائق، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. ثم تذكر وتصور إقبال الوحوش من البراري، منكسة رؤوسها لهول يوم القيامة، فبعد توحشها وانفرادها من الخلائق ذلت ليوم النشور، وانشقت السماء، فيا هول صوت ذلك الانشقاق، والملائكة على حافات ما يتفطر من السماء، وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقه يومئذ ثمانية، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فيا لشدة ذلك الأمر وهوله، فتصور وقوفك يوم القيامة مفردا عريانا حافيا، وقد أدنيت الشمس من رؤوس الخلائق، لا ظل لأحد إلا ظل رب العالمين. فبينما أنت على تلك الحال المزعجة، اشتد الكرب والوهج من حر الشمس، ثم ازدحمت الأمم وتدافعت تضايقت واختلفت الأقدام، وانقطعت الأعناق من شدة العطش والخوف العظيم، وانضاف إلى حر الشمس كثرة الأنفاس وازدحام الأجسام، والعطش تضاعف. ثم تصور مجيء جهنم تقاد ولها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، وأنى له الذكرى. فلا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا جثى على ركبتيه يقول نفسي نفسي. فتصور ذلك الموقف، الموقف المهيل المفزع الذي ملأ القلوب رعبا وخوفا وقلقا وذعرا. يا له من موقف، وأنت لا محالة أحد أحدهم وقد علاك العرق والفزع والرعب الشديد، والناس معك منتظرون لفصل القضاء إلى دار السعادة أو دار الشقاء. فتصور أصوات الخلائق وهم ينادون بأجمعهم، منفرد كل واحد منهم بنفسه ينادي: نفسي نفسي، يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، وتوفى كل نفس ما عملت، وتوفى كل نفس ما عملت، وهم لا يظلمون. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وبينما أنت في تلك الحالة مملوءا رعبا، قد بلغت القلوب الحناجر من شدة الأهوال والخوف العظيم، إذ نصب الميزان. فتصور الميزان وعظمته وقد نصب لوزن الأعمال، وتصور الكتب المتطايرة في الشمائل والأيمان، وقلبك واجف مملوء خوفا، متوقع أين يقع كتابك، في يمينك أو شمالك أو من وراء ظهرك. فيا لها من مواقف وأهوال وخطوب، مجرد تصورها يبكي المؤمن حقا. وتصور بينما أنت واقف بين الخلائق الذين لا يعلم عددهم إلا الله، بين الأولين والآخرين على رؤوس الأشهاد، إذ نودي باسمك على رؤوس الخلائق من الأولين والآخرين: أين فلان ابن فلان؟ هلم للعرض على الله. فقمت أنت لا يقوم غيرك، لما لزم قلبك من العلم من أنك أنت المطلوب. فقمت ترتعد فرائصك وتضطرب رجلاك وجميع جوارحك، وقلبك من شدة الخوف والذهول في أشده، والخفقان مرتفعا إلى الحنجرة. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، وجوارحك مرتعدة، بيدك صحيفة محصى فيها الدقيق والقلب الجليل، لا تغادر صغيرة ولا كبيرة. فقرأت صحيفتك أنت، قرأتها بلسان كليل وقلب منكسر، وداخلك من الخجل والخوف والوجل والحياء من الله الذي لم يزل إليك محسنا وعليك ساترا. فبأي لسان تجيبه حين يسألك عن قبيح فعلك وعظيم جرمك؟ وبأي قدم غدا تقف بين يدي الله؟ وبأي طرف تنظر إلى الله؟ وبأي قلب تحتمل كلام العظيم الجليل ومساءلته وتوبيخه؟ يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. أقول قولي هذا وأستغفر الله، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. ما بعد، إخواني، إن ليوم القيامة أهوالًا عظيمة وشدائد جسيمة وعجائب ودواهي وطوام وأمورًا عظام، يحار فيها اللبيب ويندهش الحليم ويحتار، وتنخلع القلوب، تذوب الأكباد، تنسى الأولاد، تذهل المراضع، تشيب الولدان، تتقطع من أهوالها الأكباد، وتطيش لها العقول، وتطيش لها العقول وتبلغ القلوب الحناجر. نعم إنها فضائع وفضائح وأهوال وشدائد تصم الآذان وتصك الأسنان وتفزع القلوب وتفزع القلوب. هناك وما أدراك ما هناك، الأجسام عارية، الأجسام عارية والأقدام حافية والقلوب وجلة واجفة خائفة والعقول ذاهلة والأبصار خاشعة. إخواني لنستعد لهذا اليوم، اتقوا الله وإن تنظر نفس ما قدمت لغد، غد وما أدرك ما غد، غد إنه يوم القيامة، يوم تموت تقوم قيامتك، فانتبه واستعد للقاء الله. كؤوس الموت دائرة علينا، كؤوس الموت دائرة علينا، وما للمرء بد من نصيب. إلى كم تجعل التسويف دأبا؟ أما يكفيك إنذار المشيب؟ أما يكفيك أنك كل حين تمر بقبر خل أو حبيبي؟ كأنك قد لحقت بهم قريبا، كأنك قد لحقت بهم قريبا، ولا يغنيك إفراط النحيب. إخواني من لم يصم هذا اليوم، اليوم التاسع من شهر الله المحرم، فليصم مع يوم غد العاشر اليوم الحادي عشر. ومن صام هذا اليوم واليوم الذي سيأتي العاشر فهو الأفضل وهو الأولى. ولكن من لم يتمكن من صيام يوم التاسع هذا اليوم يوم الجمعة فليصم يوم السبت مع يوم الأحد ولا يحرم نفسه. فصيام هذا اليوم يوم عاشوراء، يوم السبت يوم عاشوراء، يكفر الذنوب سنة ماضية. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، وأعنهم على البر والتقوى، وأعنهم على البر والتقوى، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة، ارزقهم اللهم البطانة الصالحة الناصحة. من كاد بولاة أمرنا فكد به، ومن مكر بهم فامكر به، انصر بهم دينك، انصر بهم دينك، أعل بهم كلمتك. اللهم أعذ المسلمين من الفتن والشرور والإحن والمحن ما ظهر منها وما بطن، وعجلهم النصر والفرج، عجلهم النصر والفرج، عجلهم النصر والفرج، ولي عليهم خيارهم واكفهم شر أشرارهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الله أكبر.